شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. والآن مع الجزء الثالث. إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال، مثل لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب، صلى العصر خلف من يصلي المغرب، مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء، فهنا صار عليه صلاة العصر، نقول ادخل مع الإمام بنية صلاة العصر، وإذا سلم الإمام فإنك تأتي بواحدة لتتم لك الأربع. هذا لا إشكال فيه. إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم، إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم، فهذا نقول إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال، وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال. ولنمثل، إذا جئت والإمام يصلي العشاء، وهذا يقع كثيرا في أيام الجمع، في أيام الجمع يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للمطر أو ما أشبه ذلك، فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء، وجدهم يصلون العشاء، لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين، نقول ادخل معه بنية المغرب، صل الركعتين، وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال. طيب جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخرة لكنهم في الركعة الثانية، ادخل معهم بنية المغرب وسلم مع الإمام ولا يضر، لأنك لا زدت ولا نقصت، هذا أيضا لا إشكال. هذا فيه إشكال عند بعض الناس، ولكنه ليس بإشكال في الواقع. يقول بعض الناس إذا دخلت معهم في الركعة الثانية ثم جلست، فالركعة التي للإمام ثانية هي لي أولى، فأكون جلست في الأولى للتشهد. يقول هذا ما يضر، ألست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك أولى، فهذا مثل الشيء، ما في إشكال. الإشكال لو جئت إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء في الركعة الأولى ودخلت معهم في الركعة الأولى، دخلت معهم في الركعة الأولى، حينئذ ستصلي ثلاثا مع الإمام، والإمام سيقوم إلى الرابعة، سيقوم إلى الرابعة، فماذا تصنع؟ إن قمت معه زدت ركعة، صليت أربع، المغرب ثلاثة ليست أربع، المغرب ثلاثة لا أربع، وإن جلست تخلفت عن الإمام، فماذا تصنع؟ نعم، ماذا تصنع؟ نقول اجلس، اجلس، وإذا كنت تريد أن تجمع فانوي المفارقة، مفارقة الإمام، اقرأ التحيات وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، لأنه يمكن تتركه. أما إذا كنت لا تنوي الجمع أو ممن لا يحق له الجمع فإن في هذه الحال مخير، إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه، وإن شئت فانوي الانفراد وتشهد وسلم. وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونية الانفراد هنا للضرورة، لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد المغرب على ثلاث، فجلوسك للضرورة، انفراد لضرورة شرعية، ولا بأس بها. والله موفق. اللهم سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام على مسائل متعددة مما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، ومما يدخل في ذلك أن يأتي الإنسان بأركان الصلاة، والأركان هي الأعمال القولية أو الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقوم إلا بها. فمن ذلك تكبيرة الإحرام، أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة الله أكبر، لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك. فلو نسى الإنسان تكبيرة الإحرام، جاء وقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى، فصلاته غير صحيحة، غير منعقدة إطلاقا، لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فلا بد من التكبير، وكان صلى الله عليه وسلم مداوما على ذلك. ومن ذلك أيضا قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وهذا أمر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله ما تيسر، وأن هذا هو الفاتحة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج، خداج يعني فاسد غير صحيح. فقراءة الفاتحة ركن على كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئا، وإذا لم يستثن الله ورسوله شيئا فإن الواجب الحكم بالعموم، لأنه لو كان هناك مستثنى لبينه الله ورسوله كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأموم، لا في السرية ولا في الجهرية. لكن الفرق بين السرية والجهرية أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت تستمع لقراءة إمام، والسرية تقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام. لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع، فإنه إذا جاء الإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم الذي صنع هذا؟ قال أبو بكر: فأنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكر للسرعة والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الحرص على إدراك الركعة، فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد مثل هذا العمل فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع. إذا أتيتم الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أسرع لإدراكها، ولو كان لم يدركها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإنه مبلغ، والمبلغ سيبلغ متى احتيج إلى التبليغ. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم تدرك الركعة، علم أنه قد أدركها، وفي هذه الحال تسقط عن الفاتحة. وهناك تعليل أيضا مع الدليل، وهو أن الفاتحة إنما تجب حال القيام، والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه. فصار الدليل والتعليل يدل على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ، يركع على طول، لكن إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل، وإن لم يكبر فلا حرج تكبيرة تكبيرة الأولى. هذه قراءة الفاتحة. ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم. وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلا تجده يجلس، هو هذا المأموم يجلس يقرأ نصف الفاتحة وهو جالس ثم يقوم وهو قادر على القيام، نقول لهذا الرجل إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الفاتحة يجب أن تكون في حال القيام وأنت قادر على القيام وقد قرأتها أو قرأت بعضها وأنت قاعد، فلا تصح هذه القراءة. أما ما زاد عن الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية، وأما في الركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة. فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة، وإن قرأ أحيانا العصر والظهر شيئا زائدا عن الفاتحة فلا بأس به، لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول إن كانت رباعية، والركعة الثالثة إن كانت ثلاثية. ومن ذلك من أركان الصلاة الركوع، الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل، لأنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيما له عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني يقول سبحان رب العظيم، لأن الركوع تعظيم في الفعل، سبحان رب العظيم تعظيم في القول، فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله، لأنك لا تنحني هكذا إلا لله تعظيما له. فيجتمع في الركوع ثلاث تعظيمات، وهي تعظيم القلب، تعظيم الجوارح، تعظيم اللسان. فالقلب تشعر أو تستشعر بأنك ركعت تعظيما لله، القول تقول سبحان رب العظيم، الجوارح تحني ظهرك. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا ما تيسر من الكلام على إقام الصلاة، وذكرنا ما شاء الله أن نذكره، وانتهينا إلى حد الركوع وأنه من أركان الصلاة، والواجب فيه الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مس ركبتيه بيديه، فالانحناء اليسير لا ينفع، لا بد من أن تحصر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيديك. وقال بعض العلماء إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، والمؤدى متقارب. المهم أنه لا بد من هص الظهر. ومما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدوجبا، وأن يكون رأسه محاريا لظهره، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وأن يجافي عضديه عن جنبيه، ويقول سبحان رب العظيم يكررها، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح حمد الله سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن أركان الصلاة السجود، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، اركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فالسجود لا بد منه لأنه ركن لا تتم الصلاة إلا به. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وتأمل الحكمة أنه في الركوع تقول سبحان ربي العظيم لأن الهيئة هيئة تعظيم، في السجود تقول سبحان ربي الأعلى لأن الهيئة هيئة نزول. فالإنسان نزل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين. فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد، في مكان واحد، وهذا غاية ما يكون من التنزيل. ولهذا قال، ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى، أي أنزه ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول. أما أنا فأنا منزل رأس، وأشرف أعضائي إلى محل القدمين، مداس القدمين. فتقول سبحان ربي الأعلى، تكررها ما شاء الله ثلاثا أو أكثر حسب الحال، وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتكثر من الدعاء بما شئت من أمور الدين ومن أمور الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء بما شئت، سؤال الجنة، التعوذ من النار، سؤال علم نافع، عمل صالح، إيمان راسخ، وهكذا سؤال بيت جميل، امرأة صالحة، ولد صالح، سيارة، ما شئت من خير الدين والدنيا، لأن الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي هذه الأيام العصيبة ينبغي أن نطيل السجود وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الظالمين المعتدين، ونلح ولا نستطيع الإجابة، لأن الله حكيم، قد لا يجيب الدعوة بأول مرة أو ثانية أو ثالثة، من أجل أن يعرف الناس شدة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء. والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، حكمته بالغة لا نستطيع أن نصل إلى معرفتها، ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الدعاء. ويسجد الإنسان بعد الرفع من الركوع، يسجد على ركبتيه أولا، ثم كفيه، ثم جبهته وأنفه، ولا يسجد على اليدين أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير. وبروك البعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد، كل من شاهد البعير إذا بركت يجد أنها تقدم يديه فلا تقدم اليدين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن تشبه بني آدم بالحيوان ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه. لم يذكر الله تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذم، إلا في مقام الذم. استمع إلى قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنت ترى أن التشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الذم، ولهذا نهي المصلي أن يبرك كما تبرك البعير فيقدم يديه بل قدم الركبتين، إلا إذا كان هناك عذر كرجل كبير يشق عليه أن ينزل الركبتين أولا فلا حرج، أو إنسان مريض أو إنسان في ركبتيه أذى أو ما أشبه ذلك. ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة الجبهة والأنف تبع لها والكفين هذه ثلاثة والركبتين هذه خمسة وأطراف القدمين الأصابع هذه سبعة. أمرنا أن نسجد عليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي أمرنا ربنا عز وجل، فنقول سمعا وطاعة ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجود، ما دمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفع شيئا من هذه الأعضاء، لا بد أن تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين. وفي حال السجود ينبغي للإنسان في حال السجود أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض، لا يفرج، يضم القدمين بعضهما إلى بعض. أما الركبتان فلم يرد فيهما شيء فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة، وأما اليدان فتكون على حذو المنكبين يعني الكتفين، أو تكون تقدمها قليلا حتى تسجد بينهما، يعني فيها صفتين في الكفين، الكفان لها صفتان، الصفة الأولى أن تردها قليلا حتى تكون على حذاء الكتف، والصفة الثانية أن تقدمها قليلا حتى تكون على حذاء الجبهة، لأن كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أيضا أن تجافي عرديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك، ارفع ظهرك وجاف اليدين عن المنكبين، إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك من مجافات العضدين فلا تؤذي جارك، لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم وتشوش عليه. وقد رأيت بعض الإخوة الذين يحبون أن يطبقوا السنة يمتدون في حال السجود امتدادا طويلا حتى تكاد تقول إنهم منبطحون، وهذا لا شك أنه خلاف السنة وهو بدعة، فللسنة أن ترفع ظهرك وتعلولي فيه. وهذه الصفة التي أشرت إليها من بعض الإخوة كما أنها خلاف السنة ففيها إرهاق عظيم للبدن، لأن التحمل يكون على الجبهة والأنف في هذه الحال، وتجد الإنسان يضجر من إطالة السجود، ففيها مخالفة للسنة وفيها تعذيب للبدن. فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدا يسجد على هذه الكيفية، يعني يمد ظهره، أن ترشدوه إلى الحق وتقول له هذا ليس بسنة. وينبغي في حال السجود أيضا أن يكون الإنسان خاشعا لله عز وجل، مستحضرا علو الله سبحانه وتعالى، لأنك ستقول سبحان ربي الأعلى، أي تنزيها له بعلوه عز وجل عن كل سفل ونزول. ونحن نعتقد بأن الله تعالى عال بذاته فوق جميع مخلوقاته، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وإثبات علو الله في القرآن والسنة أكثر من أن يحصر، والإنسان إذا دعا ربه لا يرفع يديه إلا إلى السماء، إلى الله عز وجل في السماء فوق كل شيء. وقد ذكر الله تعالى أنه استوى على عرشه في سبع آيات من القرآن، والعرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش جل وعلا. والله أكبر. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا ما يسر الله من الكلام على إقام الصلاة، وذكرنا أنه لا بد في السجود من أن يسجد الإنسان على الأعضاء السبعة: الجبهة ومنها الأنف، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وذكرها. ومن أركان الصلاة الطمأنينة، يعني الاستقرار والسكون في أركان الصلاة، يطمئن في القيام وفي الركوع وفي القيام بعد الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي بقية أركان الصلاة. وذلك لما أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل المسجد فصلى، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي صلاة تجزئك. فرجع الرجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى، ولكنه كصلاته الأولى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذه هي الفائدة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لأول مرة، بل ردده حتى صلى ثلاث مرات من أجل أن يكون متشوفا للعلم، مشتاقا إليه، حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء. ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير هذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعلم، لكن فرق بين المطلوب والمجلوب. إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار أشد تمسكا وحفظا لما يلقى إليه. وتأمل قسمه في الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، قال: والذي بعثك بالحق، ولم يقل والله. لماذا؟ لأجل أن يكون معترفا غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا كاملا، ثم استقبل القبلة فكبر، يعني قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد دينت السنة أنه لا بد من قراءة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فالاركع حتى تطمئن، يعني لا تسرع، اطمئن استقر، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، إذا رفعت من الركوع اطمئن كما كنت في الركوع. ولهذا من السنة أن يكون الركوع والقيام بعد الركوع متساويين أو متقاربين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، تطمئن وتستقر، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا الجلسة بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا السجود الثاني. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني افعل هذه الأركان: القيام، الركوع، الرفع منه، السجود، الجلوس بين السجدتين، السجدة الثانية، في جميع الصلاة. الشاهد من هذا قوله حتى تطمئن، وقوله فيما قبل إنك لم تصلي، فدل هذا على أن من لا يطمئن في صلاته فلا صلاة له. ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، كلها لا بد أن يطمئن الإنسان فيها. قال بعض العلماء: والطمأنينة أن يستقر بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركن، ففي الركوع بقدر ما تقول سبحان ربي العظيم، في السجود كذلك بقدر ما تقول سبحان ربي الأعلى، في الجلوس بين السجدتين بقدر ما تقول رب اغفر لي، في القيام بعد الركوع بقدر ما تقول ربنا ولك الحمد. ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق ذلك، لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول سبحان رب العظيم في الركوع لا أثر فيها لها أثر، لا أثر لها أثر، لأن الإنسان يقول الله أكبر سبحان رب العظيم ثم يرفع، وين الطمأنينة؟ ظاهر أنه لا بد من استقرار، بحيث يقال هذا الرجل مطمئن. وعجبا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان، هو واقف بين يدي الله عز وجل يناجي الله ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء، ثم كأنه ملحوق في صلاته، كأن عدوا لاحق له يهرب من الصلاة. ليش يا أخي؟ أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا يناجيك ويخاطبك، لو بقيت معه ساعتين تكلمه لوجدت ذلك سهلا، يمكن لو تقف على قدميك، ما هو تتنقل من ركوع إلى سجود إلى جلوس، بس تفرح أن الرجل هذا، أن الملك هذا يكلمك، تفرح لو يتحدث معك إلى مدة طويلة ما همك. فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك ورزقك وأمدك وأعدك تناجيه تهرب هذا الهروب؟ لكن الشيطان عدو الإنسان، والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشيطان عدوا، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالواجب على الإنسان أن يطمئن في صلاته طمأنينة تظهر عليه في جميع أفعال الصلاة وكذلك أقواله. والله موفق. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام فيما يسر الله عز وجل على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، تقدم الكلام فيما يسر الله على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. أما الثالث فهو إيتاء الزكاة، ولكن قبل أن نبدأ به نذكر ما حكم من لم يقم الصلاة. والجواب عن ذلك، بل الجواب على ذلك أن نقول أما من لم يقمها على وجه الكمال، يعني أنه أخل ببعض الأشياء المكملة للصلاة، فإن هذا محروم من الأجر الذي يحصل له بإكمال الصلاة، لكنه ليس بآث. يعني مثلا لو اقتصر على قول سبحان رب العظيم في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيا، لكنه محروم من زيادة الأجر في التسبيح. وأما من لم يقمها أصلا، يعني أنه ترك بالكلية، فهذا كافر مرتد عن الإسلام، كفرا مخرجا عن الملة، يخرج من عداد المسلمين في الدنيا ويكون في عداد الكافرين في الآخرة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤوس الكفرة يحشر معهم والعياذ بالله. فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هؤلاء رؤوس الكفرة يحشر معهم. أما في الدنيا فإنه كافر مرتد، يجب على ولي الأمر أن يدعوه للصلاة، فإن صلى فذاك، وإن لم يصلي قتله قتل ردة والعياذ بالله. وإذا قتل قتل ردة حمل في سيارة بعيدا عن البلد، وحفر له حفرة ورمس فيها حتى لا يتأذى الناس برائحته، ولا يتأذى أهله وأصحابه بمشاهدته، وإلا فلا حرمة له. لو ألقي على ظهر الأرض هكذا فلا حرمة له، ولهذا لا نغسل ولا نكفن ولا نصلي عليه ولا نفيه من مساجد المسلمين في الصلاة عليه بعد الموت، لأنه كافر مرتد. فإذا قال قائل ما هذا الكلام؟ أهذا جزاء أم تحامل أم عاطفة؟ قلنا لا، ليس جزافا ولا تحاملا ولا عاطفة، ولكننا نقوله بمقتضى دلالة كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحاب رسوله. أما كلام الله فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب وإن لم يكن فليسوا إخوانا لنا في الدين، وإذا لم يكونوا إخوانا لنا في الدين فهم كفرة، لأن كل مؤمن ولو كان عاصيا أكبر المعصية لكنها لا تخرج من الإسلام فهو أقل. إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين فمن المعلوم أن قتال المؤمن المسلم كفر، قتال المسلم كفر، لكن لا يخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك فإن هذا المقاتل لأخيه أخ لنا ما يخرج من دائرة الإيمان، لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن الطائفتان المقتتلتان إخوة في الله، مع أن معصية عظيمة. فإذا قال الله في المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إذن إذا لم يقوموا بهذه الأعمال فليسوا إخوة في الله. هذا من القرآن، من السنة، استمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب، البينية تقتضي التمييز والتفريق، وأن كل واحد غير الآخر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني إذا تركها صار غير مسلم، صار مشركا أو كافرا. وما رواه أهل السنن عن بريدة بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم، من بيننا وبين من؟ والكفار. العهد الذي بيننا وبينهم، الشيء الفاصل اللي بيننا وبينهم، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صار منهم وليس منهم. وهذا نص في الموضوع. أما ما قاله الصحابة فاستمع إلى ما قاله عبد الله بن شقيق وهو من التابعين المشهورين، قال رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهوية الإمام المشهور وبعض أهل العلم، أن الصحابة أجمعوا على ذلك. وإذا قدر أن فيهم من خالف فإن جمهورهم أهل الفتوى منهم يقولون إنه كافر. هذه أدلة من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة. وقال عمر بن الخطاب ونهيك به: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولا هذه نافية لإيش؟ ها؟ للجنس، نافية للجنس، تنفي القليل والكثير. يعني لا حظ لا قليلا ولا كثيرا في الإسلام لمن ترك الصلاة، والذي ليس له حظ لا قليل ولا كثير في الإسلام ما هو إلا كافر. إذن فمن ترك الصلاة فهو كافر. يترتب على هذا أمور دنيوية وأمور أخوية. الأمور الدنيوية: أولا أنه يدعى إلى الصلاة، فإن صلى وإلا قتل. يجب على ولاة الأمور وجوبا، وهم إذا فرطوا في هذا فسوف يسألهم الله إذا وقفوا بين يديه، لأن كل مسلم ارتد عن الإسلام فإنه يدعى إليه، فإن رجع وإلا قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثانيا لا يزوج إذا خطب، وإن زوج فالعقد باطل والمرأة لا تحله، يطأها وهو يطأ أجنبية والعلمية، لأن العقد غير صحيح، لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثالثا أنه لا ولاية له، لا على أولاده ولا على أخواته ولا على أحد من الناس، لأن الكافر لا يمكن أن يكون وليا على مسلم أبدا. حتى بنته ما زوجت، لو فرضنا واحد بعد ما تزوج كبر صالوا بنات صار لا يصلي والعياذ بالله، فإنه لا يمكن أن يزوج بنته، لا يمكن أن يزوج بنته. ولكن إذا قال قائل: مشكلة، يوجد ناس الآن لهم بنات وهم ما صلوا، كيف نعمل؟ نقول: في مثل هذه الحال إذا كان لا يمكن التخلص من أن يعقد النكاح للبنات، فإن الزوج يخلي أخوها، إن كان لها أخو كبير بالغ، يعقد له بالسر حتى تحله، أو عمها مثلا، أو أحد من عصباتها الأقرب فالأقرب حسب ترتيب الولاية، حتى يتزوج امرأته بعقد صحيح. أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر ما يصح، غير صحيح. لو يعقد ألف مرة فليس بشيء. وإن شاء الله تعالى يأتي بقية الأحكام في هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقنا الكلام على حكم تارك الصلاة، وأن الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله وكلام عامة الصحابة أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة، واستدلوا ببعض النصوص، ولكن هذه النصوص لا تخرج عن أمور عن أحوال خمس: إما أنه ليس فيها دلالة أصلا على هذا، إما أنه ليس فيها دلالة أصلا على هذه المسألة، مثل قول بعضهم إن هذا يعارضه قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن جملته تارك الصلاة. فنقول إن تارك الصلاة في ظاهر حديث جابر الذي رواه مسلم مشرك، وإن كان لا يسجد للصنم لكنه متبع لهواه، وقد قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ثم على فرض أن مفهوم الآية أن ما دون الشرك تحت المشيئة، فإن هذا المفهوم خص بالأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة كافر. وإذا كان المنطوق وهو أقوى دلالة من المفهوم يخصص عمومه بما دل على التخصيص، فما بالك بالمفهوم. أو استدلوا بأحاديث مقيدة بما لا يمكن لمن اتصف به أن يدع الصلاة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن قوله يبتغي بذلك وجه الله تمنع منعا باتا أن يدع الإنسان الصلاة، لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فلا بد أن يعمل عملا لما يبتغيه وهو وجه الله. وأعظم عمل يحصل به رضا الله عز وجل هو الصلاة. فهذا الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه مقيد بقيد يمتنع معه غاية الامتناع أن يدع الإنسان الصلاة، أو مقيد بحال يعذر فيها من ترك الصلاة، مثل حديث حذيفة الذي أخرجه السنن أصحاب السنن في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، قد امحى الإسلام والعياذ بالله، وصار لا يعلم عن شيء منه إلا قول لا إله إلا الله، فإنها تنجيهم من النار، لأنهم معذورون بعدم العلم في فرائض الإسلام. ونحن نقول بهذا: لو أن قوما في بادية بعيدين عن المدن وبعيدين عن العلم لا يفهمون من الإسلام إلا لا إله إلا الله وماتوا على ذلك فليسوا كفار. الرابع: استدلوا بأحاديث عامة. حديث عامة، هذه العامة من قواعد أصول الفقه أن العام يخصص بالخاص، فلا حديث العامة الدالة على أن من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة وما أشبه ذلك، نقول هذه مقيدة أو مخصوصة في أحاديث كفر تارك الصلاة. الخامس: أحاديث ضعيفة. أحاديث ضعيفة استدلوا بها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة، فضلا عن أن تعارضها، فهي تعارض ولا تقاوم الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. ثم إن بعضهم لما لم يتيسر له إقامة الدليل على أن تارك الصلاة لا يكفر؟ قال إنه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة على الكفر الأصغر والشرك الأصغر، فيكون بمعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر. فيقال ما الذي يوجب لنا أن نحمل الحديث على ذلك؟ لأن الكفر إذا أطلق ولم يوجد له معارض فهو الكفر الحقيقي الأكبر. كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك، فجعل هناك حدا فاصلا، بين البينية تقتضي أن المتبينين منفصلان بعضهما عن بعض، وأن المراد بالكفر الكفر الأكبر. وحينئذ تكون أدلة القول بكفر تارك الصلاة موجبة لا معارض لها ولا مقاوم لها. والواجب على العبد المؤمن إذا دلت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام أن يقول به، لأننا نحن لسنا مشرعين، المشرع الله، ما قاله الله وقاله رسوله فهو الشرع، نأخذ به ونحكم بمقتضاه ونؤمن به سواء وافق أهواءنا أم خالف أهواءنا. لابد أن نأخذ بما دل عليه الشرع. واعلم أن كل خلاف يقع بين الأمة إذا كان الحامل عليه حسن القصد مع بذل الجهد في التحري فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يضلل، لأنه مجتهد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، إن اجتهد فأصاب فله أجران. وليس من حق الإنسان أن يقدح في أخيه إذا خالفه في الرأي بمقتضى الدليل عنده، أما من عاند وأصر بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يلام. وذكرنا في الدرس الماضي ما يترتب على ترك الصلاة من الأحكام، وأنها هي الأحكام المترتبة على الردة تماما، لأن ترك الصلاة ردة. فمن ذلك ما سبق أنه لا يصح تزويجه، وأنه لو ترك الصلاة في أثناء إزواجه انفسخ نكاحه. مثلا رجل تزوج امرأة وهي تصلي وهو يصلي، وبعد ذلك ترك الصلاة، فإننا نقول يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوبا حتى يصلي. فإذا فرقنا بينهما واعتدت لا فإنه لا يمكن أن يرجع إليها، لا يمكن أن يرجع. أما قبل انتهاء العدة فإنه إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلى فهي زوجته، أما إذا انتهت العدة فقد انفصلت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد على قول جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول إنها إذا انتهت العدة ملكت نفسها، ولكن لو أسلم وأرادت أن ترجع إليه فلا بأس بدون عقد. وهذا القول هو الراجح لدلالة السنة عليه، لكن فائدة العدة هو أنها قبل العدة لا خيار لها إذا أسلم، وأما بعد العدة فلها الخيار، إذا أسلم إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجع. ومن ذلك أيضا أنه لا ولاية له على أحد ممن يتولاه لو كان مسلما، لأن من شرط الولاية العدالة، والكفر ما ليس فيه عدالة. فلا يكون تارك الصلاة وليا على أحد من عباد الله المسلمين أبدا، حتى لو كانت ابنته فإنه لا يزوجها لأنه ليس له ولاية عليها. ومن ذلك أيضا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لا قبرا، لأنه ليس له حرمة. ولا يحل لأحد يموت عنده شخص وهو يعرف أنه لا يصلي أن يغسله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون عليه، لأنه يكون بذلك غاش للمسلمين. فإن الكافر قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام، قال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. فدل هذا على أن الكفر مانع من الصلاة ومن القيام على القبر بعد الدفن. وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويسأل بعض الناس عن الرجل متهم عن رجل متهم بترك الصلاة يقدم للصلاة عليه، يموت فيقدم للصلاة عليه، وأنت شاك في أنه يصلي أو لا، فنقول إذا كان هذا الشك مبنيا على أصل فإنك إذا أردت أن تدعو له تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه قيدا، وبهذا تسلم من شره. وبهذا التقرير نعرف أنه يجب الحذر التام من التهاون بالصلاة، وأنه يجب على من رأى شخصا متهاونا فيها أن ينصحه بعزيمة وجد لعل الله أن يهديه على يده فينال بذلك خيرا كثيرا. والله أكبر.